سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. كل المذاهب الأربعة تجد مذاهب فيها سنن، والسنن دي مش موجودة في المذاهب الأخرى، وتجد أشياء موجودة بأحاديث ضعيفة في بعض المذاهب غير موجودة في المذاهب الأخرى. قال وفيها جميعها المذاهب جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعدو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها من كتب الفقه كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ده في تخريج كتاب خلاصة الدلائل فقه حنفي، وكذلك كتاب الهداية، وهذه كتب من كتب الأحناف. طلب نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي أيضا في تخريج كتاب الهداية، وهو من كتب الكبيرة المعروفة في الفقه الحنفي. قال ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، قام واختصر الدراية، اختصر كتاب نصب الراية للزيلعي، اختصره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. قال والتلخيص الخبير في تخريج احاديث الرافع الكبير، وهذا كتاب من كتب الفقه الشافعي قام بتخريجه العلامة الحافظ عمدة المحدثين والحفاظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. قال وغيرها مما يطول الكلام بإرادها. ولذلك لم يوجد كتاب تصدى مؤلفه أو مخرجه الأحاديث السابقون، لم يتصدى واحد منهم لتخريج موسوعة من موسوعات الأحاديث التي تنسب إلى كتب الحنابلة، قام الشيخ الألباني وتصدى لذلك بتخريجه العظيم لكتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لأن كتاب منار السبيل فقه حنبلي، فقام الشيخ الألباني بتخريج الأحاديث في كتابه المعروف بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رحمة الله عليه. وبذلك أسدى إلى المذهب الحنبلي، أسدى رحمة الله عليه يدا يعرفها له أئمة الحنابلة في هذا الزمان، وعلى رأسهم شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، وكان يشجع الشيخ الألباني ويقف في ظهره أيام أن قام بتخريج أحاديث منار السبيل المسمى بإرواء الغليل رحمة الله عليه، لأنه سد سلمة كانت موجودة في الفقه الحنبلي أنهم لم يقم أحد بتخريج أحاديث التي يستدل بها فقهاء الحنابلة في كتبهم رحمة الله على الجميع. يقول أقول الشيخ الألباني لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو لا ينقص ذلك من أمورهم من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة 863. أما سبب تأليف الكتاب فسنذكره لحضراتكم. يقول ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، لم يقف الشيخ الألباني على كتاب جامع، برغم أن كل كتاب من كتب الفقه يوجد فيه باب أو فصل بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ أخذ هذا العنوان من كتب الفقه وكتب الحديث أيضا صفة الصلاة، ولكن هل يوجد كتاب جمع هذا الجمع المستوعب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الشيخ الألباني؟ لا، لم يحدث. فيقول الشيخ ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم أن أضع إيه؟ كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا يسهل عليهم ماذا؟ القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الذي يقف على الكتاب ويعلم أن أحاديثه صحيحة أو من باب المقبول يعني صحيحة وحسن يسهل عليه إن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما وحبا صادقا وحبا عظيما ويقدم ما ثبت عنه على آراء المشايخ والأئمة، يقوم بتحقيق مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد الاجتهاد يعني، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث. ولو رجعتم إلى الكتاب في طبعته الأولى تجدون أمورا عجيبة، الشيخ استعان بكتب مخطوطة أيام أن ألف الكتاب، فيما بعد كتب من هذه الكتب أصبحت محققة ومحررة ومطبوعة، لكن الشيخ اعتمد على كتب كثيرة كانت وقتئذ مخطوطة أيام أن كان يعيش في ظاهرية دمشق المكتبة الظاهرية. يقول رحمة الله عليه فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف. انظر إلى شرطه رحمة الله عليه، يقول وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف، يعني لم يأخذ بحديث فيه مجهول أو ضعيف سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأن الكثير من أهل العلم يتساهلون في هذا الباب ويقولون هذا من باب الفضائل هذا من باب الأذكار. الشيخ قال قاعدته منذ البداية لن أذكر إلا حديثا إيه؟ ثبت سنده عندي. يقول لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، يعتقد هو اعتقادا جازما أن في الحديث الثابت ما يغني عن النظر في الأحاديث الضعيفة. ونأخذ بالأحاديث الضعيفة ليه؟ عم نعمل بالصحيح الأول بدل بتبحث عن الضعيف وتبدأ ترقع وتقول أصل الحديث الضعيف قال بعض أهل العلم يعمل به في فضائل الأعمال، مع أن هذه قضية فيها مناقشات كثيرة وغير مسلمة، ولكن مع ذلك في العمل بالصحيح ما يغنيك الأحاديث الصحيحة بالألوف، ما تعمل ده الأول، لكنك تترك الصحيح والشيطان يزين لك أن تعمل بما لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن والظن المرجوح، يعني لا يفيد الظن الراجح وإنما يفيد الظن الايه المرجوح، وهو كما قال تعالى لا يغني من الحق شيئا. ما هو الذي لا يغني من الحق شيئا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا في سورة النجم، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي ظن؟ الظن الايه المرجوح، الظن المرجوح هو أكذب الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. وكان الشيخ يميل إلى تصحيح هذا الحديث بناء على رواية يعني الترمذي، رواه سند الترمذي ضعيف، هو استند على ابن أبي شيبة ولم يكن تحت يده، لأن المناوي كان قد صحح أو وثق رجال ابن أبي شيبة، فالشيخ اتبعه في هذا الأمر تقليلا لأنه لم يكن إسناد ابن أبي شيبة تحت يدي، ولكن لما اطلع عليه اكتشف ضعف الحديث وأنه لا يخرج عن إسناد الإمام الترمذي، فضعف الحديث